حتى تتوب عليه. اللهم انصر إخوتنا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي العراق وفي كل مكان. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين وبجند أمريكا الطغاة الظالمين وبالمستبدين المستكبرين الطغاة الظالمين. استأصل شأفتهم يا جبار السماوات والأراضين. والحمد لله رب العالمين. من دروس سيرة رسول الله، ونحن الآن في حديثنا نتناول إني مؤتمن. وانظروا إلى هذه الكلمة كيف ستصحبه في حياته وتكون منهاجا لحياته كلها. أنا مؤتمن، ما معنى أنا مؤتمن؟ هذه الغنم ليست لي وهي إمانة عندي، أنا أمين على الأغنام حتى لا يصيبها ما يصيبها من تلف، فأكون أنا المسؤول، هي أمانة في رقبتي في رقبتي في عنقي. نعطيك أنا الحليب نتاع غنم اللي ماشي ديالي؟ هذه الجاهلية الناس ما كانوش عاد آمنوا، ما كانش شو لها الأمانة نتاع الناس قبل أن يؤمنوا. أنا مؤتمن، أنا لا يمكن أن أخون الأمانة. أنا لو كان صاحب الغنم قد أجاز لي أن أعطي لكل عابر سبيل لبنا لفعلت، لكن أنا مؤتمن، ما أعطاني صاحب الغنم هذه المسألة، أنا ما كنتش نعطيك. فقال له الحبيب، صلوا على الحبيب، أريد شاة لم ينز عليها اللي ما فيها شيء، الحليب اللي ما تولدش، اللي عندها الضرع ديالها يابس. يا غلام أنت مؤتمن مزيان، لكن أريد شاة لم ينز عليها فحم. قال هي لك. فتوجه الحبيب، صلوا على الحبيب، إلى شاة لا لبن في ضرعها لم ينز عليها فحم، فقال بسم الله، ثم بدأ يحلبها وإذا بالحليب يتدفق من ضرعها الجاف. صلوا عليه، صلوا على الحبيب، صلوا على حبيب رسول الله. والغلام ينظر بأعجوبة لما يصنع الرجل، فملأ الإناء فشرب وشرب صاحبه. فلما أراد النبي أن يغادر الغلام، جرى وراءه الغلام فقال أيها الرجل الطيب علمني. ما معنى علمني؟ واش معلمني يا زلمة؟ إلا كانت الشياه اللي فيها الحليب مؤتمن عليها لا أستطيع أن أسلمها لأحد، علمني طريقة ألجأ إليها لكي أستدر الحليب من الضرع الجاف. أحسن له هذا الشيء كيجي من العلم، علمني هذه الصنعة اللي عندك. احنا كنحسبنا غير النعجة اللي فيها الحليب هي التي تحلب، لكنك جئتنا بشيء جديد، علمني هذا الشيء الجديد، علمني كيف أتوجه إلى غنيمة ضرعها جاف، فإذا وضعت يدي أو أصابعي على ضرعها جرى الحليب متدفقا من ضرعها. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الحبيب، صلى الله عليه، شو الكلام كدير الثاني؟ قال إنك غليم، مش غلام، غليم صغير الغلام، إنك غليم زين معلم. الله يا رب. أنت لا تحتاج لمن يعلمك. حينما سألتك وقلت لك هل من حليب فقلت أنا مؤتمن، فأنت عندك جوهر العلم، لأن العلم الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الخوف من الله الذي يجعلك تحافظ على أمانة الناس. أنت غليم معلم، أنت لا تحتاج إلى تعليم. كم من إنسان تعلم وحمل علم إبليس وهو خائن، كم من إنسان يحفظ القرآن، كم من إنسان يعرف مئات آلاف القواعد الفقهية، كم من إنسان تعلم الأصول، كم من إنسان عرف حديث رسول الله وهو سارق خائن خداع خوان أثير. أنت غليم المعلم، لأن عندك وسمة، وسمة جوهر العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنت تخاف الله، أنت عندك الأمانة، والأمانة هي ثمرة العلم. ولا تعلمت وما عندكش الأمانة فعلمك حجة عليك، ستسأل عنه يوم القيامة عن كل حرف أو آية أو قاعدة أو حكمة حملها صدرك ولم تعمل بها وعملت بخلافها. أنت غلام غليم معلم. فجمع النبي لسيدنا هذا الغلام، جمع له في جلسة واحدة ما لو اجتهد المسلم العمر كله في إدراكها ما أدرك، وهي العلم والأمانة. إن خير من استاجرت زيد القوي الأمين. القوة العلم والأمانة. جمع صفات شكون؟ المسؤول، صفات المنتخب، صفات الرئيس، صفات السلطان، صفات أصحاب المهام العظيمة الجسيمة. نحن عايشين يوم الانتخابات. اجعلني على خزائن الأرض إني زيد حفيظ عليم. الحفظ هو الأمانة، والعلم هو الكفاءة. فتجمع بين العلم الذي يمكنك من معرفة حدود مسؤولياتك، والأمانة وهي الخوف من الله الذي يعصمك من خيانة الأمة في المسؤولية التي تحملها. أو يا ربي يا ربي يا ربي، هذه واسمه جلسة غير هذه، غير مرة لقى النبي وما عرفوش باللي النبي صلى الله عليه وسلم. إنك غليم معلم، وقال إني مؤتمن. فعاش بهما طويلا. أتعرفون من هو هذا السعيد؟ من؟ يقول لي أتعرفون من هذا الغليم المعلم؟ من؟ من؟ يا الله يا الله، إنه عبد الله بن مسعود. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي فآمن بالله ورسوله هذا الغليم قديما، فكان من السابقين إلى الإسلام. الله، راعي الغنم لعقبة بن أبي معيط، راعي كده قصير القامة أصمر يميل إلى السواد، نحيف النحيل. يا الله يا الله يا الله، سبحانك ربي سبحانك، يا ذا الرجال. فلما دخل إلى الإسلام صار للنبي كالظل، فكان خادما من خدام النبي. قال حذيفة: علمنا أن عبد الله بن مسعود هو من أعلى الناس زلفى عند الله، فما تراه إلا مع النبي، فقد جعله النبي صاحب نعله. عقلوا عليها، صاحب نعله. واسم الخدمة اللي يخدم للنبي واسمه فاش مختص؟ بلال مختص في القفوة. قلت لكم ذيك المرة بلال مختص فاش؟ في المصروف نتاع النبي. وسيدنا عبد الله بن مسعود باش مختص؟ باش بنعله. منين يجي يتمشى يعطيه النعلة، منين يرفد النعلة يرفدها سيدنا بن مسعود. خدمته للنبي فاش؟ صاحب نعل النبي صلوا على الحبيب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وكان لا يفارقه. ولذلك أخذ القرآن كل القرآن من فم رسول الله، فأصبح من أهل القرآن المبرزين. أو ربي ربي ربي ربي، صاحب القرآن. فلما دخل إلى الإسلام إيمانه هذا جعله يتميز عن الصحب الكرام. فاجتمع الصحب الكرام في أيام الاستضعاف حيث لا يجرأ أحد أن يعلن إسلامه على ملأ من قريش مخافة أن يبتلوا ويفتنوا ويعذبوا، فقال بعضهم لبعض همسا لا، غير الهمس، لماذا لا يتجرأ أحدنا فيسمعهم القرآن يسمعهم ما يكرهون؟ من منا رجل ينبري منا ثم يذهب إليهم في ناديهم حيث يجتمعون فيسمعهم لأول مرة كلام رب العالمين؟ قال ابن مسعود أنا أدي أنت مصير وصغير وليس لك من يحميك، أترك أحدا أقوى منك؟ قال أنا أسمعهم. ليست القوة في قوة الأجساد ولا في طول الأجسام ولا في ضخامة الأبدان، فقد ذكر النبي أن الرجل يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين الطويل الثقيل ولا يوجد عند الله جناح بعوضة. وقال النبي اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جسم ضخم وكبير هذاك ماتشي، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كيديروا ذاك الشيء ديال الحديد يبقى هو ما عنده عقل، هو العقل دياله عقل العصافير، أجسام البغال وعقول العصافير، أجسام البغال كل بغل في الجسم كل جمل كل فيل، والعقل ما عندوش ما عندوش. فيؤتى بمثل هؤلاء الفارغين في الفكر الفارغين في الروح ولم يتضخم إلا أجسامه، غير المعدة غير المعدة غير الشحب غير الحب غير التراب الذي غطى على الروح وعلى الفكر. فيحشر هؤلاء السمان الغلاظ الطوال الفارغ العقل من الفكر السليم الفارغ القلوب من الإيمان والعاطفة الجياشة، فيوضعون في الميزان فلا يوزنون عند الله جناح بعوضة. ولذلك رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع حواء رضي الله عنه إلى شجرة الأراك لكي يأتيهم بعود الأراك ليستكوا ويستنوا به في الصلاة، لأن السواك في الصلاة سنة، قال فيها النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. فلما صعد هذه الشجرة رأوا دقة ساقيه رقيق، فتعجب الصحابة من دقة ساقيه وضحكوا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم السر الذي من ورائه يضحكون، وخاف على سيدنا ابن مسعود أن يتأذى من أصحابه، فقال لهم أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده إنهما يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الرجال ماشي بالطول والعرض، الرجال ماشي بالسمولية ولا الهزال، المرء بأصغري بلسانه وقلبه. الإنسان كما قال علي المرء مخبوء تحت لسانه، ما حد ما هضرش الإنسان يمكن لباس ديالو يرفعه، لباسك يرفعك قبل جلوسك ولكن علمك يرفعك بعد نطقك، فإذا تكلمت كنت ما لابس ما والو قد يحتقرك الناس لظاهرك، لكن إذا تكلمت فإذا بك تجذب عقول الناس وقلوب الناس فتتغير صورتهم التي انطبعت في رؤوسهم قبل أن تتكلم. ولذلك الإمام الشافعي حينما جالس رجلا ذو هيئة كالملك وجهه يبرق وله لباس طيب، فدخلت الهيبة في قلب سيدنا الشافعي فلم يتكلم، حتى جابوا الشلال باش يشلوا، ومنين عطوا له الشلال يغسل جا يقول له يكفي، قال يكفوني يكفوني. قال له صاحبي من الصباح وانت هكذا وانا مخلوع، لو كنت كلمت قبيلة صاحبي الآن حق للإمام الشافعي أن يمد رجليه، لأن كان رجليه مرض ما يقدرش يمدهم، منين شاف ذاك السيد هابو وخمرين بقى كاع لحم حتى تكلم وعرف بالله زيرو عنده الزيرو هنا وخا تبارك الله يعني لابس مزيان وكذا. فانكشف في كلمة واحدة باش يقول يكفيني، قال يكفوني يكفوني يكفوني. قال له صاحبي من الصباح تكلمها ودي عذبتني نص نهار وانا جا مع رجلي يا اخ نظر شرك ازرق بقراج. فمد رجلي قال الان يحق للامام الشافعي ان يمد قدمي فلا يوجد معنا احد. صاحبي مشى ما بقاش وجوده كعدمه. اتعجبون من دقه ساقي ابن مسعود؟ فوالله انهما يوم القيامه اثقل من جبل احد. قوه الايمان. قال ابن مسعود انا اسمعهم القران. تتكلم دائما عن الابتلاء نتاع الصحابه الراعي الاول. قالوا يا ابني انت بسيط وصغير وكذا وليس لك من يحميك. قال اتركوني. فاذن له الصحابه ثم ذهب الى نادي قريش وهم يتجمعون حول بيت الله الحرام. فلما اجتمع صناديد قريش افتتح الرجل العظيم عبد الله بن مسعود يتلو من سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس هكذا. فقالوا ماذا يقول هذا العبد؟ اسمه ابن أم عبد. عقلوا على اسمه ابن أم عبد. ماذا يقول هذا الرويعي؟ ماشي حتى راعي، كيسموه دايم رويعي الغنم، كاع الناس يسموه راعي الغنم الا ابن مسعود يسمى الغوليم، سماه النبي وسماه المشركون رويعي الغنم، في غيط صغير غيط صغير غير صغروا فيه رويعي الغنم. ماذا يقول هذا الرويعي؟ ماذا يقول؟ فقال احد افسده محمد، انه يتلو بعض ما انزل على محمد، انه امن. فقاموا اليه فضربوه واحاطوا به من كل جانب ونكلوا به تنكيلا شديدا ولم يتركوه حتى تركوه جثه هامده على الارض. عذبوه. اول من اسمع القران قريش ابن ام عبد، نحيف قصير. فلما افاق ورجع الى اصحابه قال لهم ساعاودهم في اليوم الموالي، اي ساعود لكي اسمعهم القران. قالوا الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لا، لقد أسمعتهم ما يكرهون ونخشى إن عدت أن يقتلوك. قال لهم والله لا لا لا أنا الآن أجرأ عليهم من ذي قبل. زعما كاين شي اخترت واحد كياكل الغزال يقولوا لي قرصوا علاش يخاف الفيره ما يبقاش يدير، يقول صافي أنا كليتها ما نوليش ناكلها مرة أخرى. هو اش قال لهم؟ أتخشون علي إن عدت أن أسمعهم القرآن أن يعذبوني أو يقتلوني؟ أما والله لقد علمت الآن أنهم ليسوا بشيء وإنني الآن أجرأ عليهم من ذي قبل، ووالله لو تأذنوا لي لقرأت عليهم القرآن في كل يوم، أسمعهم في كل يوم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال المسلم لا حسبك يا ابن مسعود حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. صح، قد أسمعتهم ما يكرهون. هذا نوع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فلزم النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ القرآن وكان من أهل القرآن الأربعة، أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود، من فطاحلة الأمة. الأربعة الآخرون عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو الدرداء، الأربعة. حيثما صنفت الأربعة من أهل القرآن إلا وكان على رأسهم عبد الله بن مسعود، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمحه على لسان ابن أم عبد. يا الله، من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل، فليسمع على ابن أم عبد رفع الله القرآن. ابن مسعود فجعله علما من أعلام الأمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه إذا تلا القرآن. فلم يعطى القرآن فقط، ولكن أعطي مزمارا ينشد به القرآن ويتغنى به. فجمع الله له القرآن في صدره وحسن أداء القرآن. يا الله. فقال له ذات مرة في الصحيح: اقرأ علي يا ابن مسعود. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. الله. فاستفتح يقرأ بصوته الشجي من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله الأجل الجليل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لا يكتمون الله حديثا. لا إله إلا الله. الله الله، ما أحلى كلام ربي. الله. فذرفت عين النبي، فلم يشعر عبد الله إلا والنبي يوجه إليه هذه الكلمات: حسبك يا ابن مسعود، حسبك حسبك، توقف توقف. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. فالتفت، فالتفت إلى النبي فإذا بعيني النبي تذرفان، يبكي يبكي من سماع القرآن رسول الله. يا الله. ولذلك كان ابن مسعود حقا ممن جمع القرآن وممن رزق الصوت الشجي في القرآن. زين. ورزق العلم العظيم، كان يسميه عمر بن الخطاب، يسميه جراب علم، جراب علم. نزل فيه قوله تعالى في سيدنا ابن مسعود، نزل فيه: يسألون أهل العلم لو أنكم سألتم أهل العلم قالوا للذين أوتوا العلم آنفا. قالوا للذين أوتوا العلم، المعنى هو شكون؟ ابن مسعود. قالوا في سبب النزول الذين أوتوا العلم، شكون هو؟ ابن مسعود. يا الله. فرزق العلم فكان جرابا من العلم، ولذلك يقول عن نفسه رضي الله عنه، شو الكلام شو؟ والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وعلى ماذا نزلت وسبب نزولها. والله لو أعلم أن أحدا أعلم مني في القرآن لضربت أكباد الإبل وأذهب إليه لكي أتعلم عنده، لكن لا أعلم أن أحدا أعلم مني في مسألة القرآن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا أعلم أحدا يعرف أكثر مني العلوم المتعلقة بالقرآن، يعني معاني الآيات، مقاصد الآيات، سبب نزول الآيات، لأنه كان يعايشها آية آية، ولأنه كان ألصق برسول الله. يقول عن نفسه: أخذت القرآن ظهرا على لسان رسول الله، ليس بيني وبينه واسطة، كل القرآن أخذته عن شيخي مباشرة رسول الله، والرسول أخذه عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين. ولذلك ابن مسعود كيف السلسلة؟ ها؟ واسمه السلسلة؟ ابن مسعود عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين، الكاتريان الرابع: الله وجبريل ومحمد صلى عليه وابن مسعود. يا للدرجات العلى، يا للدرجات العلى. خلونا من هالجانب. تحدثنا عن ابن مسعود الذي أسلم من الرعيل الأول، وتحدثنا عن فتنته، ما أصابه من بلاء حينما جهر بالقرآن فكان أول من جهر بالقرآن. تحدثنا عن بنيته الضعيفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أثقل يوم القيامة من جبل أحد. وتحدثنا عن القرآن، علاقته بالقرآن، يحفظه، ورزق الصوت الشجيج، ثم رزق العلم. دعونا من هذا كله، أردت أن أقف عند محطة من محطات الرجل. فهذا الرجل النحيف صاحب القرآن ما تخلف عن غزوة قط، فجاهد مع رسول الله في المواقع كلها، وأولى وأعظمها غزوة بدر، من أهل بدر. فلما وضعت الحرب أوزارها كان يتجول في الصفوف، فوجد أبا جهل فرعون الأمة لا زال به رمق، لم يمت، وأبو جهل جثة كبيرة. فماذا صنع ابن مسعود؟ ركب على صدره، ففتح أبو جهل عينيه وهو لا زال حيا. قال: من؟ رويعي الغنم؟ ما زال عبد غير رويعي. رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، زعما راك طلعت وحط العصيبه، خلا درجت انك انت تقدر تطلع على الصدر ديال ابو جهل، هو ميت كاع، يعني. شو الغرور؟ شو رويعي الغنم؟ ما زال الكبر فيه الى اخر لحظه. القذافي، قل لا اله الا الله. سارد ان شاء الله على مجموعه من الامور في هذه القضيه. قال له: يا رويعي الغنم، أنت عندي مؤتمن، لمن الدائرة اليوم؟ تصدقني، لمن الدائرة؟ قال: الدائرة عليكم يا أعداء الله. صافي، الدار دارت على بابكم أيها المستكبرون المتجبرون، الدائرة عليكم، رحى الله فاطحنكم، فقد آن أوان طحن الطغاة. كنت تحقرهم، شعوب مستضعفة. قال له: الآن سأذبحك يا عدو الله يا فرعون الأمة. قال له: عمرو بن هشام لا يحتز رأسه بسيفك. السيف نتاعك ضعيف، شو الكبر؟ قال له: وبماذا يحتز رأسك يا عدو الله؟ قال: بسيفي، فإن رأس أبي جهل لا يقطع إلا بسيف أبي جهل. قالوا: مزيانة، مخيرة، نقتلك بالكابوس نتاعك. فألقى ابن مسعود سيفه حافي، ما عندوش حتى باش يقبضوه، قبضوا غير بالكتانة، السيف نتاع سيدنا ابن مسعود قبضوا غير بالكتانة. فألقاه ثم عمد إلى سيف أبي جهل فأراد أن ينحره، فقال: توقف يا رويعي الغنم. قال: ما وراءك؟ قال له: غادي نوصيك واحد الوصايا تقولها لصاحبك. قال: قل. قال: قل لمحمد سأبقى عدوا لك أبدا. قال له: صافي صافي. قال له: توصل الرسالة. فقطع رأسه فحمل رأس أبي جهل فألقاه بين يدي النبي. قال له: فرعون الأمة يا رسول الله. قال: الله، هو رأس أبو جهل؟ قال: نعم يا رسول الله. الله، هو رأسه؟ نعم. فسجد النبي لله شكرا. ألا تفرح بقتل الظلمة؟ شو واحد يعيبوا علينا؟ قالوا: أتفرحون لقتل هذا؟ سيدي ربي قال في القرآن، هو قالنا افرحوا، قالنا سيدي ربي سبحانه عز وجل في القرآن قالنا: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين على أن الله سبحانه انتقم من الظالمين الذي يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. انت يا ذراتك باش تقتل القذافي وما ضرتكش الالاف التي قتلها، والنساء التي نكلها، والاعراض التي انتهكها، والمساجد التي قصفها. تكلموا مع الليبيين، ومن لم يعرف ليبيا ونظام القذافي لا يستطيع ان يتاهل ليتحدث عن ذلك. قالوا يا رسول الله اسمع، قال لك ابو جهل سأبقى لك عدوا أبد الدهر. فدمعت عيناه فقال النبي إن فرعون موسى أو لفرعون أمتي أشد عتوا واستكبارا من فرعون موسى. ففرعون موسى لما أدركه الغرق ندم وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وفرعون أمتي عند الذبح والقتل يقول سأبقى عدوا لك. يا للعناد، يا للاستكبار، يا للمصيبة، يا المصيبة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أبو جهل صلى الله عليه وسلم. الآن سأرد عن هؤلاء الذين كتبوا وذرفوا الدموع على القذافي، وعلى الطريقة التي بها قتل، وعلى الطريقة التي تعومل من قبل الثوار مع جثته. سنتحدث عن الأمر. اليوم أضرم يبكي وساكي، اليوم عاد شفتوا هذا القذافي، ما شفتمش الأمة التي ذبحت ولا الأموال التي والعياذ بالله أنفقت في باطل وفي غير حق، وعلى هذه الخيرات التي والعياذ بالله بددها القذافي، وعلى المشاكل التي سببها للعالمين في أي نقطة في الأرض إلا وكان مساهما في تخريب الناس وتخريب الحضارة وتهديد الإنسانية. هذا الصهيوني هو مش عند رب العالمين، مش عند رب العالمين. هذا الناس اللي عندهم القلوب محنية، فين كنتم انتم حينما كان الأمريكان ينكلون بالمسلمين في أبي غريب ويعرونهم؟ لم نسمع لكم صوتا أيها العلمانيون. يا من ذرفتم الدموع بالأمس حينما نجحت النهضة تبكي وتقول هكذا، وش الشعب تونسي ولا جاهل يعطي الأصوات نتاعهم هذو؟ هؤلاء هم الذين سيقومون بتحرير دستورنا وتبكي. علمانية بقى فيها بن علي تقولوا الدستور داره الناس اللي متنورين، وهذا الشعب الآن ولا ظلامي وعطى الصوت نتاعو الظلاميين. أنا ما قبلاش باش هاد المسلمين والظلاميين يديروا. فتبكي في الانترنت هؤلاء العلمانيون الذين يبكون فقط عندما يتعلق الأمر بإخوانهم في الملة. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون. أقول لقد انتقدتموني انتقادا شديدا وسببتموني، وهذا أمر معليش، مش مشكل. إنني حينما تحدثت عن مقتل القذافي تحدثت بتاريخ 21/10، أي يوم واحد بعد قتل القذافي، فقد قتل في 20/10، ولم أكن قد توصلت بكل الصور عن قتل القذافي التي لم تنشر إلا في 22/23. فما حدث مع القذافي ومع جثته لم نأمر به ولم يسؤنا، فإن التعامل مع الأسرى في الإسلام تعامل عال راق. فالأسير يطعم ولا يجوع، يكسى ولا يعرى، يؤوى ولا يطرد، كيف ما كان كيف ما كان. ويمن عليه أو يفتدى، هذه مكان هذه مكان حتى مش هذا احنا عارفينه. والنبي صلى الله عليه وسلم غالبية الأسرى قال لهم حينما انتصر اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن نسي هؤلاء أن النبي قال اذهبوا أنتم الطلقاء، ولكن استثنى ستا من الناس. قال هؤلاء لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوه، لأنهم أولغوا في الدم وأجرموا في الأمة، فلم يتسع الشرع أبدا لإصدار العفو عنه. مسألة كيفية قتل القذافي هذه ما هدرناش عليها احنا، كيف قتل لم نطلع على ذلك ولم نعرف الحيثيات. مسألة إهانة الأسير هذه لا نوافق عليها، كيفما كان هذا الأسير. لكن أقول لكم لو أنكم تعرفون ما ذاق الشعب الليبي من القذافي لقلتم إن من يظفر به لا يصبر أبدا على أن ينكل به ويسبه ويتفل عليه. أتعرفون ماذا فعل بالشعب الليبي وبخيرات ليبيا؟ أنا عشت 6 أيام في ليبيا، كل يوم كنت أحسب كل دقيقة كأنها عام. 6 أيام لقديش الناس، كل واحد معه جاسوس. أرض ليبيا كلها جواسيس لكي يخدم نفسه وعائلته. كان قتالا سفاكا يقتلهم في رمضان الشباب، نسيتوا هالشيء. كان في كتابه الأخضر يعرض أمورا هي من الكفر البواح. مثلا أنا كفروا العلماء ديال ليبيا ماشي يا ناس. العلماء ديال ليبيا أصدروا بأنه كافر وقالوا ما يتغسل ما يتصلى عليه، ولكن رجعوا بعد ذلك في آخر المطاف فقالوا على كل حال. هذه واحدة. ثانيا الصورة التي أشاعها الأنترنت عن القذافي والمجاهدون أمامه تظهر صورته لم ينكل بها ولم يمثل بها، ها؟ لم يمثل بها ولم ينكل بها وأروها للناس، لأن الرسول الأكرم حتى ما قال حينما قضى الله على صناديد قريش في بدر ألقاهم في القليب وتحدث إليهم وعمر معه فقال يا أبا جهل يا عتبة يا عقبة بن أبي معيط يا حارث بن النضر إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر أتخاطب قوما وقد جيفوا، أي صاروا جيفا، أي خرجت الأرواح من أجسادهم. قال والذي نفسي بيده لهم أسمع لي منكم ولكن لا يستطيعون أن يردوا. وإذا كان يقول له يا قذافي يا من حاربت السنة يا من فعلت كذا يا من قتلت. ثالثا إن الله تعالى أراد سبحانه أن يكون ختامه كختام فرعون، لأن من أشرم في الأمة يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل بدنه آية للذين يأتون من بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يقول أنا المجد أنا كذا أنا عميد كذا أنا ملك الملوك أنا. فأراد الله أن يبين من قال أنا ربكم في آخر الزمان كيف تكون جثته آية لمن ظن أن العبد سيصير ربا في يوم من الأيام. أنا كل شيء والله لي بما يهضر. والله من نتفكر أنا في رمضان 84 حينما كان يقتل الشباب عند غروب الشمس، كنت دائما نقول هذه القصة. كنت أنا في ليبيا هذيك القصة 85 يؤتى بالشاب وجهه متنور وتجي المرأة تقرأ المنشور نتاع الحكم بالإعدام واسمه ذا المسكين واسمه ذا، ثم يرفع على الكرسي ثم تقرأ النشرة وتجي واحد المرأة وتقرأ على الكرسي ثم يتعلق الرجل فتخرج روحه قبل غروب الشمس فتتقطر قطرات من البول. قال الذي حضر هذا فإيبي يتحكي لي كانوا تما في الصحراء قال أقسم بالله قبل أن تصل قطرات البول على الأرض حتى عمتنا رائحة زكية هي أطيب ريح شمت على وجه الأرض. وهو يبتسم كم قتل. أراد الله لهؤلاء الجبابرة باش يديرهم آية، وأراد الله لهؤلاء الجبابرة أن يجعلهم عبرة لبشار ولعبد الله صالح وللحكام الظلمة الذين لا زالوا يؤذون شعوبهم ويحولون بينهم وبين الحرية في اختيار من يحكمهم. آية من آيات الله. أسيدي شفكم وقلتوا القذافي شهيد، الله يحشركم معه. أيها العلمانيون يا بوليزاريو، هذو البوليزاريو هم الذين يتباتون على عداء الله. بوليزاريو هذو العلمانيين بكيوا، ما بكيتوش على العلماء الذي قتلهم وسلخهم وسحلهم؟ الألف 1263 مسلم، 1263 يا عباد الله، دقيقة، مقابر جماعية، علماء، شباب الصحوة، ما عندوش قاع الخبر. فين أودي فين فين؟ كي صرات لكم أنتم؟ كي صرات لكم؟ سبحانك يا ربي، وشحال الناس راها تبكي. علاش؟ قالك لأنه ما عرفوش كيفاش يديروا له. هذاك مسكين اللي كانوا قبضوه، اللي قبضوا القذافي، كان اللي قتلوا أمه وأخته وكذا، كيدير يصبر؟ كيدير يصبر؟ كي غادي يدير يصبر؟ هادو ماشي جيش نظامي، هادو ثوار. كيسمحهم شي كلمة يضربه ويقولوا له، قولوا له يا كلب يا كلب، هل أنت تعرف الحرام؟ اللي يقولوا حرام عليك، هل أنت تعرف الحرام؟ يا من حرمت التعدد، يا من قلت لمحمد صلى الله عليه وسلم هو رجل، ما تقولوش قل هو الله، تقول الله أحد. يا من رميت السنة خلف ظهرك، يا من حاربت تعاليم القرآن، يا من جعلت كتاب الأخضر النظرية الثالثة. أنا ولا أنا مستغرب، فاش قريت مع بعض التعاليم قالوا لي خصك تقرا، قلت أنا بعد ما ندير القراية. ولكن رأيت الناس يذرفون دموع التماسيح على المجرمين. ربي كيقول في القرآن في هذا، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه ما تبكي عليهم السماء والأرض؟ شكون اللي تبكي عليه السماء والأرض؟ شكون الذي أصلح في الأرض وارتفع العمل الصالح إلى السماء؟ هذه تبكي عليه السماء والأرض. سيدنا عمر من اللي مات قال له ابن مسعود القايم، قال له علاش تبكي بزاف؟ قال لهم كأنني أستشعر الشجر والحجر والمدر يبكي عمر، ووالذي نفس ابن مسعود بيده، لو أعلم أن كلبا كان يحبه عمر لأحببته لحب عمر له. تبكي بسيف عمر، تبكي وخا فات عليه 15 قرن تاع الموت، تبكي. هذا كيدير؟ هذا الذي لا جرى في حق الأمة. ولكن الحمد لله، بكيو انتم جاوكم تبكيو وخليونا احنا نفرحوا. ياك وشحال فرحتوا انتم؟ فرحتوا باللي كانوا يزيد جبهة الإنقاذ قتلوا كاع القادة نتاعها وداروهم في الحبس لأن الشعب غير مسلمين، ياك فرحتوا لقيتا اللي تقتلنا أحمد ياسين والرنتيسي وكذا وتهللوه وتكبروه؟ فرحتوا لقيتا اللي تقتل صدام ومجموعة تاع الزعماء الذين كانوا يأبون أن يسجدوا على أعتاب البيت الأبيض؟ خليونا احنا عاودة شوية نفرحوا. ما ألا نفرح بتحرر الأمة من قبضة هؤلاء المجرمين؟ خليونا الله يرحمه عليكم، تقولوا تكتبوا اللي بغيتوا، ولكن لا لا ما تقولوش تفرضوا علينا حتى واش نفرحوا فوقاش نفرحوا فوقاش. احنا عندنا قلب ديالنا فيه الإيمان، يفرح بما ينصر به الإيمان ويحزن حينما يصاب أهل الإيمان، يفرح حينما ينكل الله تعالى بأعداء الله ويرينا إياه، حتى قال الله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي الله صدور المؤمنين برؤية الجبارين الذين سفكوا دماء أبنائنا وتعدوا على حرمات نسائنا وسرقوا ونهبوا ثرواتنا. التالية، الكلمة التالية، كيكتبوا بزاف، أنتم كتقولوا باللي انتصرنا، أش من انتصرتوا؟ حلف بناطو هو اللي انتصر. من الذي كان يستعين بأعداء الله؟ هي الأنظمة الفاسدة التي جعلها الصهاينة أسوارا تحول دون تحرك الأمة. الأنظمة الآن العربية أغلبها هي بمباركة أمريكا والصهاينة، داروها الصهاينة هؤلاء حتى قال بنيامين آل عازر، فهذا اللي راه يظل يبكي اللي يقولوا له مبارك، وقد أصابه السرطان في خلايا المخ في الأيام التالية حينما رأى مصرع صاحبه القذافي، قال فيه مبارك كنز استراتيجي ديال الصهاينة، كنز كنز كنز كنز استراتيجي. شكون اللي كان يستعن بعديان الله ضد الأمة وكان يوقف مع اليهود ويمولهم ويعطيهم الجاز باطل وقال له خصنا نديروا إسراطين؟ شكون هما هؤلاء؟ شكون اللي كان يمنعنا احنا باش نعاونوا فلسطين ولو بالدعاء؟ شكون هما؟ شكون اللي كان يستعن بعداء الله؟ والآن لما كان الشعب يقتل في ليبيا والعرب ساكتين وكنتوا انتم ساكتين، وراش قتلكم ما يديروا ذوك المرتزقة في نساء المسلمين في طرابلس ويغتصبهم وتسمعوا الزقاوات الدعم، كان درش قتلكم؟ ولقيت لله تعالى سبحانه سخر لهؤلاء بفضله ومنه، وهذيك ماشي على عيوننا، راهم كيديو الفلوس وراهم خالصين. ولكن ابن عمي ايهما اقل مفسدا، تخليني يقتلني القذافي ويبيد شعب حينما لا اجد في اخواني من يساندوني، ثم ألجأ اضطرارا إلى أعداء الأمة لرفع الضيم عني، أيهما أعظم مفسدة؟ أن تترك الأمة تبات أو أن تستعين بمالك اللي أعطاه لك الله البترول وتشري هذا بس ما يديره؟ فقط الحظر الجوي، ما قتلوش في الميدان، اللي قتلهم سيادنا الثوار اللي كنت تستهزأ به ذوك صحاب الحياة. معركة سرت بوحدها 200 شهيد، شكون يمد روحه؟ 200 شهيد تاع الشباب 17 عام 30 عام، 200 شهيد، والجرحى 700 جريح في سرت وحدها. روحوا شوفوا كي رد مصراتها، روحوا شوفوا كيفاش دار. استعانة بالكفار، خاطر صابوا المسلمين اللي استعانوا به. قال ربي قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء زين من دون اللوس، وجدنا المؤمنين لا نتخذهم أولياء، ثم نحن لم نتخذهم أولياء، نحن اضطرارا وللضرورة أحكام. لما كانت الأنفس تزهق ولم نجد أحد من يساندنا من إخواننا، لأن العرب لا يحسنون إلا الكلام ورفع الأصوات، أما حينما يجد الجد فلن تجد أحدا معك، فاضطروا تحت التعذيب وقوة القذافي الغاشمة لكي يستنجدوا بهؤلاء. بس مدير شيعي وهما مشاو كاع عيادك مصطفى عبد الجاجي جلسوا معنا، قال له ما نجلسوش، علاش؟ لانك قلت الشريعه الاسلاميه هي المصدر، سنعاقبك. احنا عاوناك ماشي باش تقول الشريعه الاسلاميه هي المصدر تاعنا وتقول في خطاب جماهيري في اول خطاب كتبين الوجه الاسلامي ديالك، وكتقول القذافي اللي كان يحرم ما يسمى بالتعدد نحن سنلغيه وسنضع كل القوانين التي سنها القذافي والتي لا تتماشى مع الشريعه تحت اقدامنا. قالوا له الله يهني من انت بينا رحنا ندمنا على الشيء اللي درنا معك. شت نسأل الله تعالى سبحانه أن ينصر إخواننا في سوريا. اللهم آرنا في بشار عجائب قدرتك، وآرنا في عبد الله صالح عجائب قدرتك. كان إن شاء الله تعالى واحد الأخت ما من هنا من الجزر الخضر وراه ما قدرت تجي، وهذاك الشيء دات زوج ديال التحاليل، واحد ب40,000 هنا وواحد ب70,000 في توريد، وما عندهاش باش تخرجهم، اللي يقدر يخرج لها شي واحد ان شاء الله تبارك وتعالى. المهم هذه من بعد ان شاء الله، وصلى الله على حبيبنا محمد، واستسمحكم على هذه الاطاله، والحمد لله رب العالمين.